بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أمين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومجالس كتاب تقريب النافع في القراءات السابعة للإمام علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل. وكنا قد انتهينا من كتاب فتح، كتاب الفتح والإمالة، انتهينا من باب الفتح والإمالة من كتاب تقريب النفع، والآن بإذن الله عز وجل سنقرأ ملخصه من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ أيضا علي الضباع رضي الله عنه ورحمه وغفر له وتقبله في الصالحين، نحن وإياه وحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا بالتوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، اللهم آمين. قال الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل: الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال: الفتح والإمالة والتقليل. قال: الفتح والإمالة والتقليل. الصوت تقطع، الصوت تقطع في المكسر. السلام عليكم. قال رحمه الله عز وجل: الفتح والإمالة والتقليل. قال: الفتح عبارة عن فتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألف. احنا عارفين ان باب الفتح والإمالة ينصب في الأساس على حرف الألف المنقلب عن ياء أو عن واو. قال: الفتح عبارة عن فتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألف، إذ لا تقبل الحركة. وقال، وهذا الكلام تكلمنا عليه في كتاب تقريب النفع، وقال بعضهم: هو عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة غير ممالة، وهو تعبير لا بأس به، وهو لغة الحجازيين، وينقسم إلى فتح شديد ومتوسط. فالشديد هو نهاية فتح الفم بالحرف، ويحرم في القرآن كما ذكرنا قبل ذلك في أيضا شرح تقريب النفع، ويحرم في القرآن وليس من لغة العرب، وإنما يوجد في لغة العجم كما نص عليه الداني في الموضح، حيث قال: والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء. قال: والإمالة. يبقى مختصر الكلام إن الفتح هو فتح الفتح القارئ فاه باللفظ أي بحرف الألف، والإمالة لغة التعويج، من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته، أو الإحناء، من أمال فلان ظهره إذا أحناه، انحناء يعني. واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة، زي ما نشوف باب الكسائي: إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف، الآخرة فتحة الراء مثلا يميلها إلى كسر، الآخرة، شجرة، شجرة، حروف أقهر. واصطلاحا تقريب الفتحة من الفتحة من الكسرة، والألف من الياء، تقريب الألف من الياء: عيسي، موسي، دنيا، سكري، وهكذا. من غير قلب خالص ولا من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. يعني ما اقولش موسي، ما اقراش الفتحة كسرة صافية او الالف انطق ياء بين يعني إمالة، ليست قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه كما قال الشيخ الضبع، وتسمى بالإمالة الكبرى وبالإضجاع كما قلنا في تقريب النفع. إذا ذكرت الإمالة فالمقصود بها الإضجاع والإمالة الكبرى مباشرة على الإطلاق يعني. وعبر عنها بعضهم فقال هي عبارة كتاب الإضاءة، أرسلت الرابط رابطه على المنشور اللي في مدرسة الإقراء الآن، رابط كتاب الإضاءة على تحت المنشور اللي هو في مدرسة الإقراء اللي أعلنت عنه عن المجلس الآن، هتجد إن شاء الله تحت المنشور، وموجود في صفحتي على الأرشيف اللي راح أجيبه لك برضه عشان هذا الاكونت. احنا بنقرأ منه الآن، احنا بنقرأ من الباب اللي بننهيه من كتاب تقريب النفع، بنقرأه من كتاب الإضاءة. يعني احنا بنقرأ الكتابين مع بعض، بنقرأ كتاب تقريب النفع، الباب اللي بننهيه من كتاب تقريب النفع بنقرأ ملخصه من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الإمالة لغة التعويج من أمالة الرمح ونحوه، إذا عوجته، أو الإحناء من أمال فلان وظهره إذا أحناه، واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، وتسمى بالإمالة الكبرى وبالإضجاع كما ذكرنا. وعبر عنها بعضهم فقال هي عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسر، تصرف إلى الكسر. يبقى احنا عرفنا الفتح، وعرفنا الإمالة، الآن التقليل. قال والتقليل عبارة عن النطق بالألف بحالة بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة، حالة. يبقى احنا قلنا الإمالة تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، التقليل بين هذا وذاك، بين النطق بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة. يعني مثلا كلمة الدنيا فتح، الدنيا تقليل، الدنيا إمالة، وهكذا. ويقال له بين وبين اللفظين، وقلنا ذلك أيضا. يعني التقليل أحيانا ننطق عليه مصطلح بين، وأحيانا ننطق عليه بين اللفظين، أي لفظ الفتح ولفظ أي لفظ الفتح ولفظ الإمالة، ويسمى أيضا بالتلطيف. وعبر جماعة عن الفتح بالفغر، بالفغر من فغر، من لفظ من فغر فاء، وهي فتح فاء، بفاء مفتوحة فغين معجمة ساكنة. غين معجمة، عرفنا موضوع كلمة موضوع الإعجام، في لما كنا بنتكلم في كتاب المحكم في ضبط في نقد المصاحف في دروس المحكم. وعن الإمالة بالبطح، وعبر آخرون عن الفتح بالتفخيم، وعن الإمالة بالترقيق. يبقى احيانا لما تيجي تقرا في كتب بعض القدامى يذكر لك كلمة التفخيم معناها الفتح، والترقيق هيقصد به الإمالة. وهي عبارات قديمة تقع في كتب الأوائل. والإمالة بنوعيها لغة أهل نجد من بني أسد وتميم وقيس. وهل الأصل تغيير الألف وتغيير سابقه تابع له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الأصل في الإمالة إن أنا أغير الألف للياء. يعني مثلا أقول ماجي أقول كلمة عيسى، هل الألف هي اللي بتميل وحرف السين تابع لهذه الإمالة أم العكس؟ ده سؤال بيطرح الشيخ الضباع. قال: وهل الأصل تغيير الألف وتغيير سابقه تابع له أو العكس؟ يعني إيه أو العكس؟ يعني هل حرف اللي قبل الألف هو الممال والحرف الألف طبيعي تلقائي طالما هو بعده بيميل معه؟ قال: ذهب إلى الأول جماعة. ذهب إلى الأول جماعة. إيه هو الأول؟ اللي هو أنني بميل الألف والحرف اللي قبل الألف بيتبعه في بيتبع الألف في الإمالة. ذهب إلى الأول جماعة، وجنح الجمهور إلى الثاني. إلى الثاني اللي هو إمالة الحرف اللي قبل الألف وهو ماشي بياخد الألف في وشه، بالمعنى البلدي كده. يعني أنت بتميل الحرف اللي قبل الألف وهو أنت بتميله، أنت كده كده ماشي بالكلمة، فيقوم الألف يميل معاك. وذهب الجمهور إلى الثاني، وجنح الجمهور إلى الثاني وهو الصواب، بدليل أن الأثر يظهر في السابق أولا. إذا ما جاء أنطق مثلا اليتامى، ما فاتحة كده. طب لما أجي أميلها مين اللي بيميل الأول؟ حرف الميم. اليتاء مي بميل الميم، والألف اللي بعد الميم بتكون تابعة للإمالة بتاعت حرف الميم. ده مثال، وبتطبقه بقى على جميع الكلمات. اليتامي، الأسري، كسالي، وهكذا. قال: وهو الصواب بدليل أن الأثر يظهر في السابق أولا وبعده يرى في الألف، ويقويه وجدان فتحة ممالة مع عدم الألف، مع عدم الإيه؟ الألف، مثل كلمة إيه؟ رأى، رأى. إيه معنى كلام وجدان فتحة ممالة مع عدم الألف؟ يعني هو بيستدل القول للجمهور إن أنت ممكن تميل الفتحة اللي بعدها ألف من غير إمالة الألف. بيستدل قول الجمهور. إيه هو قول الجمهور يا شباب؟ قول الجمهور إن الحرف قبل الألف هو الممال والألف تابع له. طيب استدل على كده بإيه؟ يا دي أم أستغفر الله العظيم، البرنامج ده كل شوية يجيلي، يا ابن اهدى، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب استدل على كده بأن ممكن في كلمات الفتحة اللي قبل الألف بتمال مع عدم إمالة الألف، واستدل كده على كده بكلمة راء الشمس. راء الشمس اللي هي في سورة سيدنا في سورة الأنعام: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أو فلما رأى القمر، أو رأى القمر، أي واحد، المهم يكون ألف بعده ساكن. إزاي؟ هقرأها إزاي؟ رئاء، رئاء، بميل الفتحة ومن غير إمالة الألف. رئاء الشمس، رئاء الشمس، رئاء، رئاء، هميل الفتحة أهو من غير إمالة الألف. وده دليل على قول الجمهور اللي هو إمالة ما قبل الألف، والألف تكون تابعة لإمالة الحرف اللي قبلها. وفي دي رقم واحد. يبقى ما نجيب مثلا سؤال في مدرسة القراءة: ما دليل على ما هي استدل على قول الجمهور على أن السابق قبل الألف هو الممال والألف تابعة له؟ استدل على قول الجمهور على أن السابق للألف هو المال والألف تابع له. أيوة صح، ممكن تمال، ممكن تمال، بس في إمالة لها وفي عدم إمالة. فعدم الإمالة لها دليل على أن اللي قبلها، دليل على قول الجمهور ان اللي قبلها هو المال والالف تابعة لها. دليل على ان اللي قبل الالف هو الكون هو المال والالف، بدليل ان انت فتحت الالف، فتحت الالف ولا لو ميلت الالف اللي قبلها هيميل طبيعي. ما ينفعش اقول را ايه را ايه، لا ر ايه ر ايه، زي مثلا عيسي. طب مين الممال؟ عيسي. مين الممال، ألف ولا السين؟ الاتنين ممالين اهو. موسي، دنيا، سكري، وهكذا. ونحو راء الشمس وفيما قبل هاء التأنيث. وفيما قبل هاء التأنيث في الوقف. يبقى الدليل الأولاني، الدليل الأولاني على قول الجمهور رقم واحد، وجدان فتحة ممالة مع عدم الألف في نحو رئاء الشمس، ده رقم واحد. رقم اتنين، إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف عند سيدنا الكسائي. يعني مش كلمة خليفة، هقول خليفة، خليفة. معنى كده ان الإمالة مش مفتقرة لحرف الألف، يعني ممكن تمال من غير وجود الألف أصلا، أو هنا آخرها تاء مربوطة ملهاش علاقة بالألف إطلاقا، وهنا فتحة فاء، هقول خليفة فاء فاء. زي مثلا، ولا بلاش مثلا دي. طيب نكمل. وهل ده السؤال الاولاني اللي عرضه سيدنا شيخ الضباع عشان نجيبه في من ضمن الاسئله. طب السؤال الثاني، وهل الفتح اصل الاماله؟ هل الفتح أصل الإمالة؟ لافتقارها لسبب ووجود الفتح عند انتفائه. ده بيسأل سؤال، هل الفتح أصل الإمالة؟ وبيقوي السؤال بتاعه. طب انت بتقول ليه يا عم، ليه انت بتسأل السؤال ده ان الفتح أصل الإمالة؟ بيقول لافتقارها. مين اللي افتقارها هذه؟ الإمالة لافتقارها إلى لسبب ووجود الفتح عند انتفائه. يعني الإمالة بتفتقر لسبب ووجود الفتح عند انتفاء هذا السبب، يعني بتميل مع وجود السبب وتفتح مع عدم وجود السبب. دي اللي بيبين لك الأصل من الفرع، وجوازه مع الإمالة عند وجود السبب، وجوازه مع الإمالة عند وجود السبب ولا عكس. وجوازه مع الإمالة عن يعني الفتح بيجوز مع وجود الإمالة حتى عند وجود سبب الإمالة، لكن ما بيحصلش العكس، ان الإمالة بتكون موجودة مع الفتح اذا انتفى سببها. اذا انتفى سببها ما يكونش اصلا في إمالة. فدي كلامه. طب او كل اصل، هل الفتح اصل إمالة ولا الاتنين اصل مع بعض؟ لان الإمالة كما لا تكون الا لسبب، كذلك وجود وكذلك الفتح ووجود السبب لا يقتضي الفرعية. كما لا تكون إلا لسبب كذلك الفتح، يعني الفتح لا يكون إلا لسبب، ووجود السبب لا يقتضي الفرعية. وقال بعضهم الفتح هو الأصل لعدم توقفه على أمر زائد، والإمالة فرع لتوقفها على سبب، كل ما يمال يجوز الفتح دون العكس، وكل ما يمال يجوز الفتح دون العكس، يعني كل حرف بتميله يجوز فيه الفتح، دي من غير نقاش، أي حرف يمال يجوز فيه الفتح. لكن مش كل حرف مفتوح تجوز فيه الإمالة، وينحصر الكلام على الإمالة. كده انتهينا من تعريف الفتح والإمالة والتقليل، وهل الإمالة بتكون للألف والحرف اللي قبلها سابق لها، أو الإمالة الحرف اللي قبلها وتكون ألف تابعة لها، وهل الفتح هو الأصل والإمالة فرع، ولا هل الاتنين هما الأصل؟ اتكلمنا في هذا الكلام. نخش على عنوان آخر، وهو الكلام في أسباب الإمالة. أسباب الإمالة ووجوهها وفائدتها، ومن يميل وما يمال، 4 حاجاتهم. أسباب الإمالة، وجوه الإمالة، فائدة الإمالة، من يميل من القراء، وما الذي يمال. 5 أشياء، 5 عناوين تكتبهم كده. رقم 1 أسباب الإمالة إيه، رقم 2 وجوه الإمالة، رقم 3 فائدة الإمالة، رقم 4 من القراء يميل، رقم 5 ما هو الممال. قال أما أسبابها فثمانية، أما أسباب الإمالة فثمانية. ما يغركش العدد، هنشوف الوقت هينحصر في إيه، في سببين اتنين بس. قال أسبابه، أول حاجة، أول رقم 1 كسرة موجودة في اللفظ، وممكن تكون الكسرة دي قبل الألف أو بعد الألف. قال رقم 1 من أسباب الإمالة كسرة موجودة في اللفظ، قبلية أو بعدية. زي إيه يا عم الشيخ؟ الناس، الكسرة موجودة بعد الألف فبتكون سبب في إمالة الألف، الناس. ولفظ إمالة الناس مين بيختص بيها شباب الجماعة اللي درسوا القراءات؟ مين بيختص بإمالة الناس؟ مين بيختص بإمالة لفظ الناس؟ الناس نايمة باين عليها. دور أبو عمرو، أحسنت يا دكتور محمد. دور أبو عمرو هو اللي بيختص بالإمالة، اللي بإمالة الناس المجرورة فقط في القرآن. بيختص بيها حتى من العشرة الصغرى والكبرى. أو بعدها كالناس، والنار، النير، الربا، جاب لك الكسرة قبل الألف أهو، وكلاهما، كليهما، مشكاه، بيجيب لك مرة مثال على الكسرة بعد الحرف الممال، ومثال مرة قبل الحرف الممال، عشان يقول لك، عشان يوريك السبب ان الكسرة هي سبب الإمالة اما قبل او بعد. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا باشمهندس. فإن الترقيق وزي قال أو عارضة في بعض الأحوال، يا مرحبا، أو عارضة في بعض، زي في بعض الأحوال، زي أفعال سيدنا أبو حمزة، سيدنا حمزة، طاب، الأفعال العشرة اللي ذكرناها في التقريب، طاب، خاف، طاب، ضاق، شاء، جاد، زاد، كلمة طاب، طيبة، جاء، جيء، شاء، شيء، وزاد لأن الفاء تكسر منها. الفاء تكسر منها إذا اتصل بها الضمير المرفوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وزاد لأن الفاء تكسر منها إذا اتصل بها الضمير المرفوع ده. يعني الأفعال الثلاثية اللي بيملها سيدنا حمزة، لو حولتها مثلا للماضي، يعني لو حولتها، لو ألصقت بها الضمير مثلا طاب، الضمير المرفوع، مرفوع طاب، ملصق بقى الضمير المفعول المرفوع، هتبقى ازاي؟ تمام، ألصق بقى الضمير المرفوع يبقى طيبتو، طيبتو، طيب، طي، طي، طي، طي، يبقى ايه؟ الفاء كسرة، معناها اصلها ايه؟ معناها اصلها ايه؟ طاب، طا، الفتحة طا، لكن ما جاء الحق بقى الضمير المرفوع طيبتو، كسرت الحرف اللي قبل الايه؟ اللي قبل الألف الممالة. جئت، شئت، زدت، وهكذا. إذا اتصل بقى ضمير المرفوع أو ياء موجودة في اللفظ، يبقى دي السبب رقم ثلاثة. أو ياء موجودة في اللفظ نحو إيه؟ لا ضير، بنرقق فيها الراء للورش، لا ضير، لا ضير، را را را، ده سبب، سبب هو من اسباب الإمالة. ما احنا قلنا الإمالة احيانا نطلق عليها الترقيق في كتب الاوائل، فان الترقيق قد يسمى إمالة. اه قال لك اهو، فان الترقيق قد يسمى إمالة كما سياتي، كما سياتي ايه هو اصلا، هو ذكره قبل كده بس ممكن يجيب تفصيل. او انقلاب، بلاش كلمة انقلاب دي عشان ما حدش يجيب لنا مصيبة. أو يعني إيه؟ تغيرت عنها، يبقى الألف انقلبت عن ياء، يعني مثلا نحو كلمة رامي أصلها ياء، يبقى رامي، يبقى أول حاجة الكسرة. تاني شيء ياء موجودة في اللفظ، أو تالت شيء، الرابعة ألف منقلب عن ياء، أو تشبيه بالمنقلب، الشيخ الضبع نوينا على نية، أو تشبيه بالانقلاب عنها كألف التأنيث، أو تشبيه بما أشبه، دي رقم ست، بانقلاب، وتشبيه بانقلاب، وتشبيه بما أشبه المنقال عن ياء، مثل ايه؟ موسى، هي ملحقة لكن هي أصلها ألفاظ عجمية، مش عارفين منقلبة ولا مش منقلبة ولا ايه عبارتها، موسى فبنلحقها، موسى وعيسى، دي مشبهة، تشبه. أو ما جاوره إمالة، ده سبب تاني. نعم، ما هو من حق الفعل، بس احنا بنقول هي اشبه المنقلب، بس احنا مش عارفين هي منقلب ولا شو، هي شبهها في اللفظ. او ما جاوره إمالة، وتسمى إمالة لأجل إمالة. يبقى دي سبب اهو، إمالة لأجل إمالة، زي ما بقول لك كده، اللي يجاور السعيد يسعد. شكلها كده شبهها، اللي يجاور السعيد يسعد، دي نفس النظام. إمالة لأجل إمالة، قاعدة جنبها فأصابتها النفحة، خدت نفحة منها. نحو إيه؟ تراءى، تريئي. يعني الألف الأولى، وبرضو أيضا كلمة نأى، نئي. الألف أميلت من أجل وجو، من أجل الهمزة الممالة، لأن مجوراها إمالة من أجل إمالة، نئي. وراء، وراء، وحرف راء، ري، أميلت من أجل الإمالة، إمالة الألف، ري إيه. الوقت احنا بنتكلم فيه يا شباب أسباب الإمالة الثمانية، أو تكون الألف رسمت ياء وإن كان أصلها واو، مثل ايه؟ ضحى، اصلها ضحوت، اصلها واو، ضحيه. يبقى عندنا اسباب الاماله الكسره، اتنين الياء، تلاته انقلب عن ياء، اربعه تشبيه المنقلب، خمسه تشبيه بما اشبه المنقلب، سته ما جاور الاماله، سبعة الألف مرسومة ياء، ثمانية الكسرة العارضة. يبقى احنا عندنا 8 أسباب اهو، عشان ما نجيب لك ما هي أسباب الإمالة. رقم 1 الكسرة، 2 كسرة عارضة، يبقى الأولى كسرة أصلية، 2 كسرة عارضة، 3 وجود ياء، 4 ألف منقلبة عن ياء، 5 تشبه الألف شبيهة المنقلب عن ياء، 6 تشبه ما أشبه المنقلب، 7 إمالة من أجل إمالة، 8 ألف رسمت ياء وإن كان أصلها واو. هذه الأسباب الثمانية لأسباب الإمالة، وكل سبب عليه على هدية. طيب قال وكلها ترجع إلى شيئين، الأسباب الثمانية دي ترجع إلى حاجتين اتنين، كسرة وياء، كسرة وياء، لأن احنا قلنا أول سببين الكسرة الأصلية والكسرة العارضة، يبقى خلاص دي الكسرة. اتنين، تلاتة الألف المنقلبة عن ياء أو أشبه المنقلب أو أشبه ما أشبه المنقلب، أو وجود إمالة من إمالة من أجل إمالة، أو ألف مرسومة ياء. هذه 6 أسباب ترجع إلى الياء. يبقى الثمانية يرجع سببهم في الأرض، قال لك يرجع لشيئين رئيسيين اللي هما الكسرة والياء. مختصر الكلام. وقيل في إمالة الضحى والقوى وضحاها ودحاها إنها لسبب إمالة رؤوس الآي قبل وبعد. قال وقد يمال للفرق بين الاسم والفعل والحرف، وقد يمال للفرق بين الاسم والفعل والحرف، كما قال السيبويه نحو حا طا يا من فتح الصور لأنها أسماء ما يلفظ بها، حي طي يي. وأما وجوهها، وجه الإمالة بقى، فترجع إلى مناسبة أو إشعار. مناسبة أو إشعار. فالمناسبة فيما أميل بسبب موجود في اللفظ، وفيما أميل لإمالة غيره. دي معنى كلمة المناسبة، يعني دي اللي هي أسباب الإمالة اللي احنا ذكرناها. كأنهم أرادوا إلا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال، وبسبب الإمالة من وجه واحد على نمط واحد. والإشعار ثلاثة أقسام. ليه أنا بميل اللفظ ده؟ إيه وجه إمالته؟ ما وجه الإمالة فيه؟ لإشعار، إشعار المستمع، عاوز أشعره بإيه؟ عاوز أحسسه بإيه المستمع دون؟ إن أصل هذه الألف ياء. أو قالوا الإشعار ثلاثة أقسام: إشعار بالأصل، وذلك بالألف المنقلبة عن ياء أو واو مكسورة، وإشعار بما يعرض في الكلمة من في بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء حسب ما تقتضيه التصاريف دون الأصل، كما في طابة، لأن إحنا قلنا بتكسر إذا أضفت تاء الرفع، طيبتو، وغزا. وإشعار بالشبه المشعر بالأصل، زي أشبه ما أشبه المنقلب، وذلك إمالة ألف التأنيث والملحق منها في الأوزان الخمسة اللي إحنا قلنا عليها. وأما فائدته، ما هي فائدة الإمالة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فسهولة رقم واحد، فائدة الإمالة سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة. عامل كده زي عامل زي إيه؟ زي ما انت بتطلع سلم، وانت طالع السلم تقعد تركن على رجلك وتشد في الحيطة وتشد البتاع ومش عارف ايه، وطالع مثلا تزك، وانت نازل السلم ممكن تخبطه في خطوتين اتنين تروح نازل السلم. دايما دايما النزول سهل لكن الصعود صعب. ليه؟ احنا بنفسرها عندنا احنا بتوع الفيزياء، انك وانت طالع بتبقى طالع عكس الجاذبية الأرضية، بيبقى فيه عندك قوة جذب الأسفل، وانت عامل قوة عكسية لقوة الجذب، فبيكون دايما في صعوبة. لكن لو انت نازل مع قوة الجذب الأسفل فهي بتساعدك على النزول. ومن فتح فكان طيب، والانحدار أخف عليه من الارتفاع، ومن فتح فكأنه راعى الأصل، أو كون الفتح إيه؟ أمتن. كده يبقى إحنا انتهينا من أسباب الإمالة، وانتهينا من وجوه الإمالة، وانتهينا من فائدة الإمالة. ندخل على من يميل وما يمال. من يميل وما يمال. قال: وأما من يميل في القراء، فالقراء أقسام، منهم من لم يمل شيئا. ذكرنا احنا قبل كده الكلام ده، جبنا تقريبا جبنا سؤال في المجموعة. قال: وهم ابن كثير وابو جعفر. ومنهم من أمال، وهم قسمان: مقل، وهم قالون وابن عامر وعاصم ويعقوب، ومكثر، وهم ورش وابو عمرو وحمزة والكسائي وخلف. وأصل ورش الصغرى، وأصل حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وابن عامر وعاصم الكبرى، وقالون وابو عمرو مترددان بين الأصلين. دول اللي بيميلوا من القراء. طب ايه هو اللي بيمال؟ ما هو؟ قال: وأما ما يمال فتقع الإمالة في الألف والهاء والراء. طيب ايه الراء دي؟ قال: يعنون ترقيقها، كما سيأتي، وسيأتي تفصيل ما يميل كل من القراء الثمانية المميلين في الخاتمة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمناه، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.